عورة المرأة أمام النساء الكافرات. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه أربعة أقوال. قول الأول: عورة المرأة أمام الكافرات جميع الجسد إلا الوجه والكفين، ولهذا ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله عز وجل: أو نسائهن. قالوا: قوله تعالى أو نسائهن دل على أن المسلمة لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام غير المسلمة، وهذا تفسير كثير مفسرين كالطبري والقرطبي وابن كثير. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وهكذا قال ابن تيمية في تفسير هذه الآية: احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام. لكن قد كنا نسوى يهوديات يدخلن عن عائشة رضي الله عنها وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال، فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 22-112. أيضا استدلوا بما رواه البيهقي والطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد، فأنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمام ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه. وفي رواية: فأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. والأثر في سنن البيهقي في المجلد 97-95، وفي تفسير الطبري المجلد 18-95. القول الثاني: عورة المرأة أمام النساء الكافرات هي كعورتها أمام النساء المسلمات، ما بين السرة والركبة. وإلى هذا القول ذهب كثير من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، وصح الروايتين عند الشافعية وعند الحنابلة. قول ثالث: عورة المرأة المسلمة أمام النساء الكافرات ما بين السرة والركبة، إضافة إلى البطن والظهر، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. القول الرابع: عورة المرأة أمام الكافرات هي القبل والدبر فقط، وإليه ذهب ابن حزم. هذه أربعة أقوال. القول الراجح هو القول الثاني لما سبق من الأدلة، والله أعلم.